اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. معرفش بقى هو الله تعالى وابونا الحاج محسن صارم والاستاذ شعبان صارم والاسره المباركه ورحم الله تعالى ومتابع. اما الان فنسعى مع علم ابن عدن الشيخ محمود الشحات له ما له في الدنيا تلاوه ورحم صغر سنه اذا انه سبق اصرف وانا لا اجامل وخير دليل نراه عند اخونا الشيخ الاستاذ علي بدوي واخونا الشيخ محمد علي الشحات تسجيلات في ايران تسجيلات في باكستان ومنحه اقتران وهذا نقول دكتور محمود ولكن الشيخ محمود لانه نجل الشيخ الذي علم العديد واصبح له مدرسه ولد في 1 مايو 1950 ورحل منذ عامين يوم 13/1 وانا الوحيد في العالم وفي مصر الذي شرفت بان كتبت خبرين عن رحيل فضيله الشيخ الاذاعي الاداري العالمي والتاريخي الشيخ الشحات محمد عمر عليه رحمه الله. وذكر العديد من المواقع ذكر ان سبب شهرة الشيخ الشحات هو انه قرأ وحفظ قرآن عن ظهر قلب رغم رحيل والده اي كان يتيما واقتدى بذلك سيد الايتام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويشرفني ان اقول طفل يتيم ادى الدنيا فانقذه من الضلال في الطفل اليتيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طفل يتيم اتى الدنيا فانقذها من الضلال يصح صبري على الذي صلى عليه مسلما مولاه انا ما مدحت محمدا بقصائدي لكن مدحت قصائدي بمحمد فاللهم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله خير الختام مع فضيله القارئ نجل القارئ القارئ المجيد نجل القارئ الاذاعي الكبير فضيله الشيخ محمود الشحات محمد انور يبدو عليكم مختتما هذه الليله لتكون ايات تتنسق حماسها الرحيله الكريمه وقال الشيخ محمود الشحات محمد محمد انور يبدو عليكم مختتما هذه الليله لتكون ايات تتنسق حماسها الرحيله الكريمه القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور مش محمد فيها عشان محمد مش يا ابني مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش وَإِنَّ عَاقِبَةَ الْأُمُورِ مِنْ ذِلِّ مَا

اللهم صل على النبي. ايوه عم تفتح حاجه. الله اكبر. الله يرحم ابوك يا شيخ قارئ ابن قارئ. نعم كده. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا كمان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله امين يا رب Oh,

شوف لك الاسطوانات هي شوفها هي ولا هي انا الشمس عم الشيخ محمود مش عايزين اكتر من الشمس عم الحاج بسم الله النبي عم الشيخ محمود يا اخي عم الشيخ محمود لسه بدري عشان والله يا ابو عادل. ايه البسطه دي بس؟ هذا يا حف الله الله الله الله الله الله الله الله فلا أعلم أنها قال رجاء فقال رجال أربعة العالمين وضرب قال شهر كل شحن صحنا ضمور أنقر والمكي في مدينة الخيرة دخلت على مسعنا حضرتك ومجد مجد الإجاعات العادية إدارة محمد سيربي وراء مصور إدارة نصف كرمائية إدارة محمد شحن نبي مجد السلم الدولي خدمة ممتازة صوت صلاة مجد السلم الدولي لقد أردنا لكم مجد الخلاشة الزبية الكبرى وقصر الضيوف المتنفع على مستوى الجمهورية المصر العربية سيحتضن الحاج عبد الجنة إدارة المحاسب محمد البعثينة وأخيه البعثينة بمجمع السلم الدولي خوات الإيمان والإسلام رحم الله وسلم وفيكم وأنا أراكم الله وأراكم بعزي عليكم والسلام عليكم ورحمة الله.